باب الاستسقاء. الحديث 47 بعد 100 عن عبد الله بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. باب الاستسقاء. الاستسقاء لغة هو طلب السقيا، يطلب السقيا له أو لأهله أو لمن حوله، يعني يطلب الماء للشرب، هذا هو الأصل لغة. يقال استسقى فلان بمعنى طلب الماء. وفي الاصطلاح هو التوجه إلى الله جل وعلا بطلب الغيث، بطلب المطر. وصلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب، أي أنه إذا وجد سببها استحب الإتيان بها، يعني إذا وجد القحط وقلة المطر أو غارة العيون أو الأنهار من قلة الأمطار استحب الاستسقاء. فيستحب إذا وجد السبب، أما إذا لم يوجد السبب فلا يستحب حينئذ فعلها. يقول الصحابي رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني يطلب السقيا من الله جل وعلا بنزول الغيث، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه تفاؤلا، يعني جعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، ولا يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، وذلك تفاؤلا بتحول الحال من القحط إلى المطر ومن الجدب إلى النبات. ثم صلى ركعتين. قول الصحابي ثم صلى ركعتين هذا يدل على أن الصلاة أتى بها بعد الدعاء وبعد تحويل الرداء، وأن الصلاة يجهر بها في القراءة، يعني أنها كصلاة العيد وصلاة الكسوف، يعني من ذوات الأسباب الجماعية التي يجهر فيها بالقراءة. وفي لفظ أتى المصلى، يعني لم يستسقي في المسجد وإنما خرج للمصلى، وهذه السنة لأجل أن الناس يجتمعون كلهم وقد لا يأخذهم المسجد، فاستحب الخروج للمصلى كصلاة العيد التي يخرج لها. والعلماء رحمهم الله مجمعون على مشروعية صلاة الاستسقاء سوى أبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال لا يصلى لها،

الخروج لها والصلاة. والعلماء يرون مشروعية الثلاث سوى أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يرى مشروعية الأخيرة أي الصلاة لها. عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. الباب هذا كان في غربي المسجد قريبا من الباب المسمى حاليا باب أبي بكر الصديق، لأنه قال هذه الدار هي دار عمر رضي الله عنه. والباب الذي فيه باب أبي بكر الصديق كان هو خوخة أبي بكر التي تدخل على المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال سدوا كل هذه الأبواب سوى خوخة أبي بكر الصديق التي تدخل على المسجد، وقال تبقى. وهذا إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعده، وفيه دلالة عظيمة على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد نوه الرسول صلى الله عليه وسلم بفضله بأحاديث كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الدار سميت دار القضاء هي كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، واستشهد وهو مدين عليه الدين، فأمر رضي الله عنه ولديه عبد الله ابن عمر وحفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهم بأن يتوليا بيع هذه الدار ويسددا دينه، فسميت هذه الدار دار قضاء دين عمر، واشتهرت في وقتها بهذا الاسم دار قضاء دين عمر، فطال الاسم فاختصرت بدار القضاء. وهذا الاختصار جعل بعض الناس يتوهم يظن أنها دار الحكم أو أنها دار المحكمة أو أنها دار الإمارة. وقد قال بعض النقلة بأنها آلت فيما بعد، اشتراها معاوية ثم آلت إلى مروان ابن الحكم وكان أميرا على المدينة، فيجوز أنها فيما بعد صارت دار حكم، لأن مروان صارت بيده وهو أمير على المدينة، لكن الأصل أنها بيعت لقضاء دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسميت دار القضاء، وهي من جهة باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه المعروف حاليا باب أبي بكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في صلاة الجمعة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقف أمامه وخاطبه، فدل هذا على أن مخاطبة الإمام لا بأس بها في الخطبة، وأما مخاطبة غيره فتحرم. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، وهذا خاطب مخاطبة واقف والناس ينظرون إليهما، فمخاطبة الإمام أو الإمام يخاطب فردا من الأفراد لا بأس به، لأن هذا الرجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب سليكا الغطفاني فقال أصليت ركعتين وهو يخطب؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فدل على أن مخاطبة الإمام سواء كان البدء من الإمام أو البدء من غيره أنه لا بأس بذلك. ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قول هذا الصحابي، هذا الصحابي قيل هو أعرابي كما ورد في بعض الروايات دخل أعرابي، وقيل هو أبو سفيان ابن حرب، وقيل هو العباس ابن عبد المطلب، وقيل غير ذلك. وسواء كان هذا أو هذا الحكم المستفاد من الحديث واضح. ثم إن قول الرجل يذكر عن شدة حاله أو بؤسه أو فقره أو نحو ذلك إذا كان هذا لغرض صحيح فلا بأس ولا يعتبر من التسخط، لأن المؤمن يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وما يحصل عليه من المصائب يحتسب عند الله جل وعلا ولا يشتكي الله، لأن من يشتكي؟ يشتكي الله جل وعلا، فلا يشتكي. لكن إذا كانت هذا الكلام لغرض صحيح فلا بأس بذلك، كأن تأتي مثلا إلى صاحب لك تظن فيه الصلاح والاستقامة فتقول يا أخي أنا في حال ضيق وشدة، في حال مرض، في حال فقر، أعني، أدعو الله لي ونحو ذلك، أن هذا لا يعتبر من التسخط. قال هلكت الأموال. الأموال نوعان، ما المراد بالهلاك هنا؟ هلاك الأموال التي هي حيوانات الإبل والبقر والغنم والمواشي، وأما الأموال الصامتة فهي لا يضيرها القحط والمطر، وإنما الأموال الحيوانية التي في حاجة إلى الرعي، في حاجة إلى الماء. هلكت الأموال وانقطعت السبل. انقطعت، ما المراد بالسبل هنا؟ الطرق. وانقطاعها لأحد أمرين، إما إن الناس ضعفوا وعجزوا عن المسير والانتقال فصارت السبيل منقطعة ما في أحد يمشي، أو أنه لقلة الماء والنبات في الطريق والناس يشق عليهم نقل الماء والمرعى لدوابهم فصاروا لا يسافرون، تركوا الأسفار وإن كانوا في حال غنى بالأموال الصامتة. فالسبيل التي هي الطريق لا يوجد فيها سالك، إما لأنه لا ماء ولا مرعى في الطريق، وإما لأن الناس في حالة فقر وضيق فما يستطيعون الأسفار البعيدة. فادعوا الله يغثنا، بين السبب في طلبه، اسأل الله أن يغثنا يرفع عنا ما نحن فيه من الشدة والضيق. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه استجابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السرعة لهذا السائل، ما أمهله أو قال سننظر أو نسأل في الآفاق هل هم في حاجة أو لا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب. ثم إن تنبيه الإمام والخليفة والملك لهذه الأمور حسن، ولا انتقاد في ذلك، لأن هذا الرجل نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء ولا تخفى عليه الأحوال، لكن هذا ذكره فتذكر في الحال. وأنه كون الإمام والخليفة والوالي ينبه على هذا الشيء هذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن من هذا الرجل ما قال ولم يؤنبه أو يرد قوله بل رفع يديه في الحال. ثم إن الدعاء يستحب برفع اليدين وخاصة في الاستسقاء. قال العلماء إذا دعا الخطيب بأي دعاء فلا يرفع يديه ولا يستحب أن نرفع أيدينا سوى الاستسقاء. إذا استسقى الخطيب يوم الجمعة يشرع له أن يرفع يديه كما يشرع للمأمومين معه أن يرفعوا أيديهم، فإذا انتهى من طلب السقيا حطوا أيديهم، يعني ما يستمروا برفع أيديهم. فهذه السنة، ونرى بعض الناس يرفعون أيديهم في حال دعاء الخطيب مطلقا، وليس كذلك، بل السنة أن ترفع الأيدي حال الاستسقاء وما عدا ذلك فلا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يؤخذ من هذا استحباب التكرار، وأن المرأة إذا دعا يكرر الدعاء، والله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء، ولا يذم المرء إذا ألح في الدعاء على ربه، بل يستحسن منه ذلك. فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كرر اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وتقدم لنا أن كلمة اللهم تعادل يا الله، فالميم الأخيرة جيء بها عوضا عن ياء النداء يا الله اللهم. ولا يجمع بين الياء والميم إلا نادرا، كما في قول الشاعر وإني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. والأكثر إذا جيء بكلمة اللهم أن لا يؤتى بالياء، فلا يقال يا اللهم، وإنما يقال يا الله أو يقال اللهم. قال اللهم أغثنا، والغيث هو طلب المطر، فأبدأ الحاجة التي يبديها، ولم يقل اللهم ارزقنا أو اللهم أعطنا، وإنما سأل ما يريدونه وهو الغيث خاصة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المنبر لأنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب المنتشر الشيء العام، والقزعة والقزع القطع من السحاب، قطع على قطع متفاوتة أو قطعة واحدة من السحاب قليلة بأمتار في رأي العين قليلة أو قطع متعددة. ولهذا سمي القزع قزع، الذي هو أخذ بعض الشعر وترك بعض من السحاب، من القزع السحاب الذي هو يوجد شيء وفضى ويوجد وفضى وهكذا، هذه تسمى جمعها قزع والواحدة قزعة. يقول ما بيننا وبين سلع من دار ولا بيت، ما في شيء يحجب. وسلع هو الجبل المعروف الذي في غربي المدينة، جبل عظيم وكان خارج المدينة سابقا، إلا أنه بعدما اتسع العمران أصبح الآن في وسط المدينة والمباني خلفه، ومعروف بهذا الاسم إلى اليوم، جبل سلع في الناحية الغربية الشمالية، معروف بهذا الاسم وهو جبل عظيم. وأحد في الشمال الذي وقعت فيه الغزوة، وناحية الشرق والغرب الخالص حرتان، وناحية الجنوب قبى جهاته. وفلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع، سلع وسلع ينطق بها بفتح السين وكسرها، من بيت ولا دار، يعني ما كان موجود أثر سحاب، وما كان من شيء يحجب. يقول قد يقول قائل مثلا في سحاب يمكن من قبل لكن ما ترونه، قال أنس لا، ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، ما بيننا شيء يحجب السحاب عنا، وما فيه من شيء، يعني حال مخاطبة الرجل والسماء صافية لا سحاب فيها ولا قزع. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، الترس شيء مثل الصحن مستدير يضعه المقاتل أمام وجهه حتى يتقي به الضربات، يعني الضربات المتجهة إليه من عدوه يمتنع به هذا الترس عن إصابتها إياه، يجعلها أمام وجهه ليقي نفسه الضربات التي تأتيه من عدوه. مثل الترس صغيرة يعني بحجم صغير. فلما توسطت السماء يعني ارتفعت، انتشرت يعني انفرشت على المدينة وما حولها فأمطرت. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، سرعة استجابة الإغاثة من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، دل على رضا الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم واستجابة دعائه، وأنه إذا دعا بشيء يستجاب له. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتحاشى أن يدعو بشيء يتوقع عدم الإجابة فيه، ولهذا توقف عن الصلاة عن المدين، لأن الصلاة شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله مقبولة، والدين حق من حقوق العباد. لا يسقط بحال، فتوقف صلى الله عليه وسلم لأن شفاعته مقبولة وحق العبد لا يسقط، فلذا توقف عن الشفاعة صلى الله عليه وسلم في هذا لئلا يتعارض الأمران. فلم يصلي صلى الله عليه وسلم على المدين حتى التزم بها أبو قتادة رضي الله عنه، قال الديناران علي يا رسول الله، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على المريض كما تقدم لنا في صلاة الجنازة. ومن هذا شفقة الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض، وإلا هذا ميت، فأشفق عليه أصحابه أن يحرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فكانوا عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولغيرهم، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت يصلي عليه قال تمنيت أني أنا هو، تمنى هذا الصحابي أن يكون هو الميت ليحصل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول عند الله، ولهذا يتوقف صلى الله عليه وسلم عن الدعاء بشيء يخشى أن لا تحصل له الإجابة. قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، على طول في الحال قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. نزل المطر عليه صلى الله عليه وسلم يتقاطر من لحيته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، وحينما بدأ الخطبة ما في السماء من سحابة ولا قزعة عليه الصلاة والسلام. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. سبتا يعني أسبوع، كما يقال جمعة. قال بعض الرواة، بعض العلماء، قول أنس رضي الله عنه سبتا لأن أنس أحد الأنصار رضي الله عنهم، والأنصار كانوا بجوار اليهود في المدينة، وكان اليهود يعظمون السبت، فكانوا يطلقون على الأسبوع سبت. وفي هذا دلالة على جواز إطلاق بعض الشيء على الشيء، فالسبت يوم من أيام الأسبوع يطلق عليه كله، كما نقول مثلا جمعة. جمعة يعني أسبوع كامل من الجمعة إلى الجمعة. فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، يعني بعد أسبوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطف، استقبله قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال. هلكت الأموال من ماذا؟ من كثرة نزول المطر. الأموال يعني الحيوانات ما تستطيع أن تخرج للرعي لأن المطر يردها، فهلكت. وانقطعت السبل من تكاثر المطر، يعني صار الناس يتوقفون عن الأسفار. فادعوا الله يمسكها عنا، يعني ادعوا الله يمنع عنا المطر. هذا قول السائل. ويؤخذ من هذا أن الناس لا يتحملون شيئا، ضعف ابن آدم، إن توقف الخير ما تحمل، وإن تكاثر الخير ما تحمل. فهم أمس يدعون الله أن يغيثهم، واليوم يدعون الله أن يمسكه ويتمنون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم آدب الخلق مع ربه، ولم يطلب النبي من ربه جل وعلا أن يمسكها، لأن هذا فيه رد للخير الجاي من الله جل وعلا، وإنما انظر ماذا طلب عليه الصلاة والسلام. السائل قال ادعو الله يمسكها، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم امسكها، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا. حوالينا في البرية، لأن البرية مهما تكاثرت الأمطار عليها تنفعها بإذن الله. اللهم على الآكام، الآكام الأماكن المرتفعة التي هي دون الجبال، الآكام والضراب. الضراب قولان لأهل اللغة، قال بعضهم هي أعلى من الآكام وأقل من الجبل، وقال بعضهم هي دون الآكام ومرتفعة عن مستوى الأرض، فبعضهم فسروها بأنها فوق الآكام أعلى منها، وبعضهم فسرها بأنها دون الآكام. وبطون الأودية، لأن بطون الأودية تستفيد من كثرة المطر فائدة عظيمة ولا ضرر فيها على الناس. ولم يقل على الجبال، لأن رعي الجبال فيه مشقة، وإنما قال على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر في البرية، في الأماكن البعيدة عنا، ومنابت الشجر إذا احتجنا إليها وصلناها، وإذا ما احتجنا إليها ما تضررنا بكثرة المطر. قال فأقلعت، وهذه معجزة أخرى، سرعة استجابة الله جل وعلا لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس جمعة كاملة ما رأوا الشمس. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أصحت وخرجوا يمشون من صلاة الجمعة في الشمس. قال شريك: فسألت أنس ابن مالك أهو الرجل الأول الذي جاء في الأول؟ قال: لا أدري، هو أنس رأى الرجل وسمع الصوت ولا يدري هو الأول أم غيره. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية الخطبة قائما وإباحة مكالمة الخطيب. وتقدم في الجمعة هذا البحث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. مشروعية الاستسقاء في الخطبة، واقتصر عليها أبو حنيفة بدون صلاة، والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة خاصة وخطبة الجمعة وفي الدعاء وحده، يعني حتى لو دعا بعد صلاة العصر أو دعا بعد صلاة المغرب بعد الصلاة فهذا مشروع. يعني الاستسقاء على ثلاثة أنواع: دعاء بعد أي صلاة، دعاء في خطبة الجمعة، صلاة الاستسقاء المعروفة. رفع اليدين في الدعاء لأن فيه معنى الافتقار وتحري معنى الإعطاء فيهما، وقد أجمع العلماء على رفعهما في هذا الموقف يعني موقف الاستسقاء، واختلفوا فيما عداه، فبعضهم عداه إلى كل حالة ودعاء، وبعضهم قصره على المواطن الواردة فيها. قال الحافظ ابن حجر: إن في رفع اليدين في الدعاء مطلقا أحاديث كثيرة عند البخاري والمنذري والنووي، فيستحب رفع اليدين عند الدعاء في غير الخطبة، أما الخطبة ففي الاستسقاء خاصة. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكرامة من كراماته الدالة على نبوته، فقد استجيب دعاؤه في الحال في جلب المطر ورفعه، جلب المطر في الجمعة الأولى ورفعه في الجمعة الثانية. أن فعل الأسباب لطلب الرزق من الدعاء والضرب في الأرض لا ينافي التوكل على الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: توكلوا على الله والله أعلم بحاجتكم، لا، دعا عليه الصلاة والسلام. فالمرء يسأل ربه: اللهم ارزقني، ولا يقول: استحي أن أقول اللهم ارزقني، لأن الله جل وعلا يعلم حاجتي، بل ألح على ربك في الدعاء، والله جل وعلا يعطيك إذا شاء، وإذا شاء جل وعلا أجل هذا العطاء أو هذه الإجابة وجعله رزقا لك في الدار الآخرة. استحباب الدعاء بهذا الدعاء النبوي لطلب الغيث: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. جواز الاستصحاء عند الضرر بالمطر. يعني طلب الاستصحاء طلب الصحو، يعني إذا ما يكون في هذا رد لرزق الله، وإنما يسأل العبد ما يحتاج إليه من الصحو والشمس، ويطلب أن يكون المطر على المنابت وفي البرية. وخص بقاء المطر على الآكام والضراب وبطون الأودية لأنها أوفق للزراعة والرعي من شواهق الجبال التي لا تنال إلا بمشقة. جواز طلب الدعاء ممن يظن فيهم الصلاح والتقى، وهذا هو التوسل الجائز. التوسل الجائز يعني أن تطلب من الحي الذي تأمل استجابة الدعاء أن يدعو لك، هذا حسن. وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق. وعكاشة بن محصن رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال قام عكاشة فقال: ادعو الله يا رسول الله يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وفي رواية: اللهم اجعله منهم. فطلب الدعاء من الفاضل حسن، يعني تأتي لأخيك المسلم التي تظن فيه الصلاح فتقول: ادعو الله لي بالعافية، ادعو الله لي بالشفاء من المرض، ادعو الله بأن يصلح لي أولادي ونحو ذلك، هذا حسن في الحي. وكذلك التوسل بالعمل الصالح، تتوسل إلى الله جل وعلا بعملك الصالح، كأن تقول: اللهم إني أسألك بحبي لك وحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تعطيني كذا، أو أسألك يا ربي بشهادتي أن لا إله إلا أنت وأن محمد رسولك أن تعطيني كذا، يعني تتوسل إلى الله بشيء من الأعمال الصالحة. أما التوسل بالذوات الغائبة أو الميتة فهذا لا يجوز. وعمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس وكان موجود، ولو كان التوسل بالغائب أو الميت ما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى التوسل بالعباس، لكن عمر رضي الله عنه يعرف أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز، فتوسل بدعاء العباس. فلا يأتي المرء ويقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لا، محمد عليه الصلاة والسلام مات ولا يجوز أن نتوسل بذاته. وإنما لو قال: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فلا بأس، لأن هذا عمل منك أنت، حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، وحبك للصحابة رضي الله عنهم طاعة لله جل وعلا، لأنك أحببتهم في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فأنا أحب الصحابة رضي الله عنهم لله وفي الله، محبة لله لأن الله جل وعلا أحبهم ورضي عنهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحبهم ورضي عنهم، فأنا أحبهم لذلك وأتقرب إلى الله جل وعلا بحبي لهم، ولا أتقرب إلى الله جل وعلا بذات واحد منهم، لا. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوسل إلى ثلاثة أقسام: اثنان جائزان، الأول طلب دعاء الله من الحي الذي يظن فيه الخير، يعني تأتي لأخيك المسلم الذي تظن فيه الصلاح والاستقامة فتقول: يا أخي ادعو الله لي، ادعو الله لأولادي، ادعو الله لمريضي، وهكذا، هذا لا بأس. والثاني التوسل بفعل الأعمال الصالحة، فهذان القسمان مشروعان: اللهم إني أتوسل إليك بأني أؤمن بأنك وحدك لا شريك لك، أتوسل إليك بأني أشهد أن محمدا عبدك ورسولك، هذه توسل بعمل صالح. أتوسل إليك بمحافظتي على الصلوات الخمس، أو تقدم بين يديك صدقة وتقول: أتوسل إليك بعملي الصالح بصدقتي هذه، ونحو ذلك، هذا جائز. أما الثالث فممنوع، وهو التوسل بجاه أحد من المخلوقين حيا كان أو ميتا، فهذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما ثبت عن أنس في قوله: ما رأينا الشمس سبتا، هل هذا موافقة لأهل الكتاب؟ لا، هذا لغة، ولكن لكون كلامهم وهم جيرانهم والسبت يعظمون، وكانوا يطلقون على السبت مثلا على الأسبوع سبت، ويطلق على الأسبوع جمعة، ويطلق على الأسبوع مثلا كله خميس ونحو ذلك، يعني إطلاق الشيء بعض الشيء على الشيء كاملا هذا لغة. وكما ورد في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد بقرآن الفجر هو الصلاة، ولذلك أن القرآن جزء من الصلاة وهو أكثر ما فيها، فأطلق القراءة وأراد الصلاة، فهذا وارد في اللغة كثير. يقول: ذكرتم في درس سابق أن من يحلق اللحية تجب عليه الدية، يعني أقول قلت لو تعدى شخص على شخص وأزال لحيته بمزيل لم تنبت بعد ولا تخرج، ذهبت بالكلية، ففيها الدية، مثل لو قطع لسانه، قطع لسانه فيه الدية، لو ضربه على رأسه فذهب السمع فيه الدية كاملة، لو عمل للحيته شيء مثلا فزالت بالكلية وما نبت الشعر فيه الدية كاملة. إذا كان هذا على سبيل التعدي، أما الذي يطاطع رأسه لتحلق لحيته فهذا هو الذي أهان نفسه. يقول: زوجتي تترك الصلاة شهورا متتالية بدون عذر شرعي، وإذا صليت يوما لا تصلي شهرا. هذا ما يجوز، ولا يجوز لك إبقاؤها على هذا، يجب عليك أن تلزمها بالصلاة، فإن التزمت فالحمد لله، وإلا ترفع أمرها للولاية إن كنت في هذه البلاد والحمد لله يقام عليها شرع الله، وإن كنت في بلاد لا تقيم شرع الله فيجب عليك أن تفارقها، لا يجوز أن تبقيها في عصمتك وهي لا تصلي، لأنها في هذه الحال إذا تركت الصلاة تكون أخس من اليهود والنصارى. الكتابية يجوز أن تبقيها للحاجة في عصمتك زوجة لك عند الحاجة والضرورة، وتاركة الصلاة لا يجوز أن تبقيها في عصمتك أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.